بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله خيره وشره، أما وصف القدر بالخير فالأمر فيه ظاهر، وأما وصف القدر بالشر فالمراد به شر المقدور لا شر القدر الذي هو فعل الله، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إيش؟ والخير في يديك والشر ليس إليك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أي أنت تخلق الشر، يضاف إليك خلقا وإيجادا، لا يضاف إليك فعلا مباشرته. الله لا يباشر الخير ولا يفعله، الله لا يفعل الشر، لا يفعل الشر ولا يباشره، وإنما يقدره خلقا وإيجادا، بدليل قول الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. هذه كلها خلقها الله وأوجدها، لكن لا يباشر الله عز وجل الشر ولا يفعله، الله يتنزه عن فعل الشر ولكن يخلقه ويوجده. أيضا إذا قيل لك: من رأس الشر؟ من رأس الشر يا أحمد؟ الشيطان إبليس. لكن من خلقه؟ الله. قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، هكذا ولا لا؟ نعم. أيضا الأفاعي، السم شر ولا خير؟ النار شر خير، هكذا ولا لا؟ خلقها الله عز وجل. العفونات، الأشياء قذرة كثيرة خلقها الله عز وجل وأوجدها لحكمة، هكذا ولا لا؟ الخمر من خلقها؟ الله سبحانه وتعالى. المخدرات، الحشيش، المسكرات خلقها، التنباك، السجارة، هذه التبغ، أي شيء خبيث خلق الله عز وجل خلقا وإيجادا وقدره لحكمة، هكذا ولا لا؟ ليبتلي عباده ويختبرهم. لكن لا يباشر الله عز وجل فعل الخبائث وفعل الشر وفعل الأشياء الذي يتنزه عنه سبحانه وتعالى. نعم. قال: أما وصف القدر بالشر فالمراد به شر المقدور، يعني لا أن قضاء الله وقدره شر، فلما يقول إيش خيره وشر، قال إيش؟ أي خير القدر وشر المقدور. خيره وشره، الخير معروف، لكن شر القدر أي شر ما قدره الله عز وجل، شر الناتج عن المقدور. لا أن قدر الله عز وجل شر، لكن ما نتج وما كان يعني مستنتجا من القدر الذي هو وكان شرا، لا أن القدر نفسه، وإلا فقضاء الله وقدره كله حكمة وعدل، كله حكمة وعدل، عرف الآن؟ لكن الناتج عنه، الناتج عنه شر، عرف الآن؟ أما قدر الله الذي هو فعله وأمره خير كله سبحانه وتعالى وحكمة وعدل. نعم. قال: فالمراد به شر المقدور لا شر القدر الذي هو فعل الله، فإن فعل الله عز وجل ليس فيه شر، كل أفعاله خير وحكمة، ولكن الشر في مفعولاته ومقدوراته. فالشر هنا باعتبار المقدور وإيش؟ والمفعول، أما باعتبار الفعل الذي هو فعل الله عز وجل وصفته فلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. قلنا تفسره ابن القيم إيش؟ أي لا تباشر فعله، وإنما تخلقه إيجادا، هكذا، ولا توجده وتقدره لكن لا تباشر فعله. فمثلا نحن نجد في المخلوقات المقدورات شرا، ففيها الحياة والعقارب والسباع والأمراض والفقر والجذب وما أشبه ذلك، وكل هذه بالنسبة للإنسان شر، لأنها لا تلائمه، وفيها أيضا المعاصي والفجور والكفر والفسوق والعصيان والقتل وغير ذلك، وكل هذه شر، لكن باعتبار نسبتها إلى الله هي خير، لأن الله عز وجل لم يقدرها إلا لحكمة بالغة عظيمة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. نعم، حتى المسلمون أقرب إلى الخير بكثير، إذ أن المسلم مهما حصل يقول: قدر الله ما شاء فعل، لله حكمة، لله حكمة. فمثلا نزلت عليك مصيبة هي شر، قدر الله عز وجل، هكذا ولا لا؟ لكن تقول: ما قدرت إلا لحكمة، إما لذنوب عندي ومعاصي، أو لرفعة، أو لأمر الله يعلمه، فهي خير. قضاء الله كله خير وحكمة، هكذا ولا لا؟ لكن الناتج عنه بالنسبة لنا شر، بالنسبة لنا لأنه لا يلائمنا، لكنه عقوبة لذنوب سبقت أو لرفعة أو لتقصير في عبادات ما، ونحن عندنا درجات لا نصل إليها إلا بهذه العقوبات وبهذه المصائب، صلى الله العافية. وعلى هذا يجب أن تعرف أن الشر الذي وصف به القدر إنما هو باعتبار المقدورات والمفعولات، لا باعتبار التقدير الذي هو تقدير الله وفعله. ثم اعلم أيضا، يعني مثلا كما قلنا الزنا، الخمر، المعاصي شر ولا لا؟ قدرها الله. الجبرية يقولون نحن مجبورون هكذا، هذه قضاء قضاء الله وقدره، ويضيفون الشر إلى الله. لو ما كان الله يريده ما ترك لنا المجال نفعله، نحن ما نفعل إلا ما جبلنا عليه. قال تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا قل إن الله لا يأمر بالفحشة، ها؟ والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. خلق الزنا الخمر تقديرا وأوجدها ليبتليك فقط، عرف الآن، وحرمها، لكن أنت الذي فعلتها وترك لك المجال، قادر يمنعك لكن يريد يختبرك أصلا. بمعنى أنا عندي ها هنا خزنة فيها مال، أنا لو أريد أن لا تسرق سأخذ المفتاح وأضعه في جيبي، لكن أريد أختبر أولادي أو العمال حقي أضع المفتاح ها هنا، لا تقربوا الخزانة والمفتاح موجود ها هنا، عرف الآن ولا لا؟ يأتي واحد قال أبي أو قال سيدي منعني من أخذ المفتاح، إذن ما سأقرأ. الثاني قال لو يريد أني لا أخذ مال ما ترك المفتاح، معني قد قلت له لا أحد يفتح الخزنة هذه، جاء أخذ الخزنة مفتاح وأخذ، أنت الذي وضعت المفتاح يقول لي، قلت أنا وضعته وفي نفس الوقت نهيت عن تقرير. كذلكم حكمة الله، أوجد الله الخمر وأوجد الله أسباب الزنا والمسكرات والمحرقة، لا تقرب ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يجيك الجبري يذهب يزني يقول لك لو ما أراد الله شاء الله، قال ولو شاء لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، يعني لمنعنا قدرا ويعمل عندنا إما عجزا أو يمنعنا من هذه الأصنام. حرم عليك الشرك، يعني هنا وهم يفرق يعني لا يفرقون بين الإرادة الكونية القدرية وبين الإرادة إيش الشرعية الدينية أصلا. أنت أعطاك عقل قال لا تفعل هذا، وكوني ما وضعت المفتاح هنا أو أوجد أسباب الفواحش ابتلاء لك واختبار، وقال لك لا تقربها ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لكن كنا أعطاك الآلة وأسباب الزنا ورحت من نفسك أنت الذي جريت نفسك للشر. لكن يقول لك إذن ما دام أنه ما يريدني أزني ليش يعطيني المقدرة وليش تتيسر المرأة وتستجيب لي؟ هذا كلام على من تقيمه؟ على رب العالمين؟ هذا كلام الجبرية، كلام المشركين هذا. أما المؤمن ينزجر وإن وضع المفتاح وإن تيسرت أسبابه. ولذلك تجد المؤمن مثلا نزل روسيا، نزل مصر، مصر فيها حارات متوفر فيها الخمور والزنا، وحارات فيها مساجد ومكتبات بيع الكتب. المسلم المستقيم لا يمكن يفكر يروح ذاك المكان، يقول لك لا أريد ذاك المكان. لماذا؟ عنده إيمان يمنعه أوامر رب العالمين. إيش أذهب أفعل في ذاك المكان أنا؟ لماذا أذهب القاهرة مثلا السوق الكبير الذي فيه الانفتاح؟ أنا أذهب إلى الأماكن الذي فيها الصالحون، عرف الآن؟ إيش أذهب أفعل في هذا المكان؟ مريت صنعاء فيها مساجد وفيها محل ملابس وفيها سينما، عرف الآن ولا لا؟ القدر الجبري يقول لك أنا سأمر سأدخل، إذا مقدر لي أدخل السينما سأدخل السينما، مش مقدر لي سيأتيني أي شيء يمنعني، دخل السينما. هذا كلام مجانين، كلام المشركين هذا والجبرية. أنت تعلم أنه محرم، لو عندك إيمان يمنعك ما دخلته. ولذلك المستقيم يرى أن السينما هذه لا فرق بينها وبين جهنم، وأنه إذا ذهب إلى كان يذهب إلى جهنم المستقيم، لأن عنده إيمان يمنعه من المعاصي. ما يحتاج أحد يمنعه، هو يمتنع بالإيمان الذي عنده، لأنه يعرف أوامر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نواهي الله نواهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف الآن. لكن هات لي واحد فاسق عاصي، أين سينزل؟ في حارة فيها مستقيمين فيها مصلون؟ لا، ذهبوا في القاهرة، ذهبوا لي أماكن الخمور أماكن الفساد، لأنه يريد هذا الأمر، عرف الآن. هذا هو. ثم علم أيضا أن المفعول الذي هو شر قد يكون شرا في نفسه لكنه خير من جهة أخرى. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. النتيجة طيبة، وعلى هذا فيكون الشر في المقدور شرا إضافيا، يعني لا شرا حقيقيا، لأن هذا ستكون نتيجته خيرا. طيب سيذكر: ولنفرض حد الزنا حد ولنفرض حد الزاني مثلا إذا كان غير محصن أنه يجلد أن يجلد 100 جلدة ويسفر عن البلد لمدة عام، هذا لا شك أنه شر بالنسبة إليه لأنه لا يلائمه، لكنه خير من وجه آخر لأنه يكون كفارة له، فهذا خير. يعني إيش الذي كفارة؟ الجلد 100 والترحيل تغريب عام. الجلد شر، فعلنا به شر، معناه نهينا عن ضرب المسلمين، لكن بما أن ارتكب معصية نعمل به هذا الشر، والشر الآخر الترحيل وهو ضرر عليه، وهو ضرر عليه. لماذا حفظكم الله؟ لأنه فيه خير، عاقبة هذا الشر خير بالنسبة له، تكفير للشر الذي ارتكبه أولا. وهكذا الأمراض، وهكذا الحدود. الآن قطع يد السارق شر ولا لا؟ لأنه في اتلاف عضو، ديته 500 أوكيال من الذهب، لكن عندما سرق واحتاج عقوبة ربما تكون في الآخرة، نرتكب فيك هذا الشر الذي أمر الله عز وجل به، ظاهره شر وهو في حقك شر، لكن عاقبته بالنسبة لك خير. وأما في شرع الله فهو خير، لأنه من حدود الله وحدود الله، وشرعه خير كله. جلد الزاني، رجم جلد السكران، رجم الزاني المحصن، قتل القصاص لمن قتل بغير حق، هذا كله هو شر، سفك دماء. ولذلك أعداء الإسلام العلمانيون الديمقراطيون الليبراليون الكفرة يقولون هذا جريمة بشعة. كيف جريمة بشعة؟ هو يقتل شخص وتسجنونه 25 سنة، أليس قتل الأول بشيء جريمة بشعة؟ فلماذا لما قال الله اقتلوه بالمقتول تقولون جريمة بشعة؟ عرف الآن. لا، الزنا أمر الله رجم الزاني المحصن، قالوا جريمة بشعة. لماذا؟ قالوا لأن هذه متعة شخصية، متعة شخصية ما شاء الله. طيب انظروا جرائم الزنا كم، حتى نعلم أن حدود الله عز وجل خير كلها، وتشريع الله خير كله، وإن كان رتب على قطع وجلد ورجم وكذا وتعذيب شر، هذا في حق المعاقب، أما في حق له وفي حق الآخرين إيش؟ خير. إذ أن أصحاب المقتول الأول إذا لم يقتل هذا يبقوا متألمين، لماذا ما ينتقم لصاحبنا أخينا لأخينا؟ لماذا؟ رجل زنى بامرأة أنجبت من الزنا، انظروا على عقوبات على جرائم حصلت. أولا إغضاب رب العالمين، إذ أنه لم يأذن، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ومن أكبر الفواحش الزنا. الأمر الثاني انتهاك إيش؟ فرج بالحرام، أفسده فرج بالحرام. الأمر الثالث أن المرأة أنها أفسد مرأة، ما عاد أحد يريد يتزوجها وهي ينبغي أن تكون زوجة. الأمر الرابع أنه أفسد فراش غيره. أمر الخامس أنه أهان كرامة أسرة بكاملها التي هي أختهم، لأن من انتهك عرض مرأة انتهك عرض أهلها وجعل شرفهم مهدر، عرف الآن ولا لا؟ الأمر الرابع أن المرأة تحمل من الزنا، ومن يتحمل نفقتها؟ الزاني لا يتحمل، مع أن المرأة اللي تتحمل زوجها يتحمل نفقتها، فمن يتحمل نفقتها؟ عرف الآن؟ أهدرت نفقة 9 أشهر، وعند الولاد أيضا نفقة 2 سنة وحضانة. الأمر الخامس والسادس والعاشر أن الولد يطلع يقول أين أبي؟ ربما هي غالبا النساء الآن تتخلص منه حتى لا تصاب بالعار، ترميه في كم يوجد هنا في حمامات المسجد حق النساء، وفي المستشفيات في القمامات يرمى أطفال. هذه أكبر جريمة في الأخير، أنه طفل يرمى، إن وجد أول شيء أنه أهينت نفس، ورميت للبسس وللكلاب تأكلها، أو أن يأخذ أخي يربيها في النهاية يقول لك أنت لست ابني. طيب من أبي؟ من الذي ارتكب الجريمة حتى أتحمل جريمة أنا، أتحمل العقوبات أنا في الشارع؟ لا أب ولا أم. أين أبي؟ يدعو عليهم ويلعنهم، أليست هذا شر كلها؟ هذا ليس شر؟ إذن رب العالمين لما قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يعني أخص طريق لقضاء الشهوة، لما في ها؟ ما في إثم، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ساء أخص طريق، أسوأ طريق لقضاء الشهوة. لماذا؟ لأنه ليس مجرد قضاء الشهوة فقط، لكن فيه جرائم، فيه ضياع. هم يقولوا أتاوا بحبوب منع الحمل مثلا، الآن 10 ينفع معها ومئة تحمل، ولذلك أوروبا مليئة بأولاد الزنا. 10 ينفع معها ومئة ما ينفع مع هذا الحبوب تحمل من الزنا، وتذهب وترميه. حضانات مليئة، شوارع مليئة بدون آباء، هذا شر ولا ما هو شر؟ يطلع حاقد على المجتمع. لماذا أوروبا يحقدون على المسلمين؟ لماذا؟ لأنهم أغلبهم أولاد زنا، والمسلمين ذو أنساب وعرب ومحافظين، وكل أحد يعرف أباه ويعرف أمه وإخوانه وأسرته، صلاة أرحام. يوجد الزنا في بلاد المسلمين، لكن بالنسبة لأوروبا 1 في المليون يوجد الزنا، ما أقول لا، وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالنسبة ل... وهذا لو طبقت الحدود في بلادنا ما وصلت إلى هذا الحد، مع أنه ضئيل جدا جدا جدا بالنسبة لأوروبا، لكن أوروبا ربما مئات الآلاف أبناء زنا، يكبر معقد من المجتمع، مجتمعك الذي شرع هذا الجريمة، الذي رفض الدين ورفض الشرع. حتى بعض الأخوة يسلم ويأتي، أنا أقول له أقول له يا أخي لا تسألني، إحنا ولدنا في بلد كفر ما ندري. هكذا في أوروبا، فرنسا، أمريكا، إلا من جاء منك وهو أصله مسلم عرب، لكن الأصل عندهم فحش. فتقول لي كيف؟ فهذا خير، لأن عقوبة الدنيا، لأن قال طيب هذا لا شك أنه شر بالنسبة إليه لأنه لا يلائمها، لكنه خير من وجه آخر لأنه يكون كفارة له، فهذا خير لأن عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، فهو خير له. ومن خيره أنه ردع لغيره ونكال لغيره، فإن غيره لو هم أن يزني وهو يعلم أنه سيفعل به مثل ما فعل به فعل بهذا ارتدع عن جريمة الزنا، بل قد يكون خيرا له هو أيضا باعتبار أنه لن يعود إلى مثل هذا العمل الذي سبب له هذا المشي. مثلا رجل يسرق، دائما يصعد بيت هذا ويسرق بيت هذا ويسرق، هذا يفعل شر ولا ما يفعل شر؟ شر، يؤذي الناس، جاءوا به قطعوا يده، فعلوا به شر هكذا، لكن أمر الله الذي أمر به عدل ليس، وقدر الله اقطعوا يد السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لماذا؟ قالوا طيب إذا قطعت يده أولا أن الناس سيأمنون منه، الناس الآخرون السرق الآخر سينزجرون، ثانيا قطعنا يد واحد، قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، كيف يا ربنا لكم في القصاص في قتل قطع الرقبة وقطع يد السارق جلد زني حياة كيف وانت قد أمرت بقتل إنسان؟ لأن الإنسان هذا يقتل هذا ويقتل هذا ويصعد على الناس يقتل الناس، فإذا قتلناه أحيينا أنفس أخرى. ولكم في القصاص حياة يا أهل الأبد، إن كانت كان كيقتل لكم حياة آمنة من القتل لا يقتلكم هذا، فأمرنا بقتل هذا القاتل حتى تحيوا أنتم، يحيى الآخرون بأمن وأمان. ولكم في الحياة ولكم في القصص حياة يا أولي الألباب، إذا قلنا قطع اليد إذا قصصنا لكم حياة آمنة من السرق، أموالكم في أمان وبيوتكم أمان من هذا السارق. إذا نضحي بواحد من أجل مدينة أو قرية بأكملها تحيا آمنة ومستقرة. إذا أمر الله وقدره وفعله خير ولا ما هو خير؟ وإن وعاقبته بالنسبة للمفعول به شر. شرع الله عز وجل فيه خير كبير. ولكم في القصاص حياة آمنة مطمئنة يا أولي الألباب، طبقوا حدود الله تأمنوا، اقطعوا يد السارق لتأمن 100 بيت، اقتلوا القاتل من أجل تحيا يطمئن 1000 شخص ما يخافون من قطاع الطرق. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم. قطاع الطرق الذي قطع على الناس طريقهم تمشي وانت جاي من معك أموال في السيارات وكذا تقطع الطريق أنت، إذن يقام على هذا حد الحرابة، حد الحرابة. إنما جزاء الذين حاربوا يقطعون الطريق يعني ويسلبون المسافرين أموالهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هذا أمر الله عز وجل خير محض وإن كان شر في حق الذي يقام عليه الحد، لكن هو المتسبب. ولا تأمن الناس إلا بأن يقام عليك الحد، فأفعال الله كلها خير سواء نتج عنها خير محض أو نتج عنها شر بالنسبة لمن تطبق فيه. نعم. أما بالنسبة للأمور الكونية القدرية فهناك شيء يكون شرا باعتباره مقدورا كالمرض مثلا، فالإنسان إذا مرض فلا شك أن المرض شر بالنسبة له، لكن فيه خير له في الواقع، وخيره تكفير الذنوب. قد يكون الإنسان عليه ذنوب ما كفرها الاستغفار والتوبة لوجود مانع مثلا لعدم صدق نيته مع الله عز وجل، فتأتي هذه الأمراض والعقوبات فتكفر هذه الذنوب. ومن خيره أن الإنسان لا يعرف قدر نعمة الله عليه بالصحة إلا إذا مرض. نحن الآن أصحاء ولا ندري ما قدر الصحة، لكن إذا حصل المرض عرفنا قدر الصحة، فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفها إلا المرضى. هذا أيضا خير، وهو أنك تعرف قدر النعمة. أقل الأحوال أنك إذا مرضت تتذكر النعمة فترجع لها وأنت الحمد لله على العافية. نعم. وعندما يدخل الناس يزوروك تشوف متعافين تعرف نعمة الله عليهم، حتى لما ترجع للصحة تعرف أنك في عافية. كم من ناس في عافية يلعب بالأموال وكذا ويرفل ويجنن ما يدري أنه في نعمة، فيتسبب في زوال النعمة، لكن عند أن يبتلى بمرض يرجع. بعض الناس يرجع، بعض الناس يزداد عتوا ونفورا والعياذ بالله، شر ازداد شرا الى شره. ومن خيره ان الانسان لا يعرف قدر نعمة الله عليه. نعم. ومن خيره انه قد يكون في هذا المرض اشياء تقتل جراثيم في البدن لا يقتلها الا المرض. يقول الاطباء بعض الامراض المعينة تقتل هذه الجراثيم التي في الجسد وانت لا تدري. فالحاصل أننا نقول أولا الشر الذي وصف به القدر هو شر بالنسبة لمقدور الله، أي العواقب والناتج النتيجة، لا نفس القدر الذي هو فعل الله هو خير. أما تقدير الله فكله خير، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، أي لا تفعله ولا تباشره، أنت تتنزه عنه وننزهك عنه سبحان الله. كما قال تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط أقيموا وجوهكم عند كل مسجد. قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، كل هذه حرم الله عز وجل، لكن ما يقدره قدره لحكمة. الخير قدر الخير معروف ابتداء وعواقبه، لكن الشر عرف الآن، الشر قدره الله عز وجل خلقا وإيجادا وعاقبته شر بالنسبة لمن يضاف إليه. مثلا نزل المطر في البداية مطر مطر مطر خير هكذا ولا لا؟ زاد المطر زاد أصبح كثير أصبح غرقة البيوت، شر لما هو شر في حق الناس شر، لكن لله حكمة في هذا الفعل. ما تستطيع تقول أنت ظلمتنا أنت. وقال تعالى وما الله بظلام للعبيد يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. إذن أي شيء يفعل الله بالناس عدل من الله سبحانه وتعالى. قال ثانيا أن الشر الذي في المقدور ليس شرا محضا، بل هذا الشر قد ينتج عنه أمور هي خير، فتكون الشرية بالنسبة إليه أمرا إضافيا. هذا وسيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى على القدر بكلام موسع يبين درجته عند أهل السنة في بابه. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، من هنا للتبعيض لأننا ذكرنا أن الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده وانفراده بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات، يعني بعض الإيمان بالله، الإيمان بما وصف به نفسه. وقوله بما وصف به نفسه ينبغي أن يقال وسمى به نفسه، يعني إيش؟ ومن الإيمان الإيمان بال ومن بالله الإيمان بما سمى ووصف به نفسه. لكن المؤلف رحمه الله ذكر الصفة فقط، إما لأنه ما من اسم إلا ويتضمن صفة، أو لأن الخلاف في الأسماء خلاف ضعيف لم ينكره إلا غلاة الجهمية والمعتزلة. فالمعتزلة يثبتون الأسماء، والأشاعرة والماتريدية يثبتون الأسماء، لكن يخالفون أهل السنة في أكثر الصفات. فنحن الآن نقول لماذا اقتصر المؤلف رحمه الله تعالى على ما وصف الله به نفسه؟ نقول لأحد أمرين، إما لأن كل اسم يتضمن صفة، وإما لأن الخلاف الأسماء قليل بالنسبة للمنتسبين للأسماء. مكتوب عندي للأسماء، والصواب للأسماء. أني قلم للإسلام. المنتسبين للإسلام. نعم. طيب قال قليل بالنسبة للمنتسبين للإسلام. طيب يا أخوان، فعرفنا السبب أنه لماذا لم يقل إيش وبما سمى به نفسه، لأنه قالوا لا يوجد خلاف إلا قليل عند الفلاسفة غلاة الجهمية وغلاة المعتزلة. غلاة الجهمية ينكرون الأسماء والصفات، وكذلك الفلاسفة ينكرون الأسماء والصفات. كاملة غلاة الفلاسفة وغلاة الجهمية. أما الجهمية القريبة الخفيفة الضرر وكذلك المعتزلة يثبتون الأسماء وينكرون إيش الصفات، والأشاعرة يثبتون الأسماء وسبع صفات فقط. نعم. قوله في كتابه، كتابه يعني القرآن، وسماه الله تعالى كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في المصحف الذي بأيدي السفرة الكرام البررة، ومكتوب كذلك بين الناس يكتبونه في المصاحف، فهو كتاب بمعنى مكتوب. وأضافه الله إليه لأنه كلامه سبحانه وتعالى، خلافا لمن للجهمية والمعتزلة. فهذا القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، فكل حرف منه فإن الله قد تكلم به. وفي هذه الجملة مباحث. المبحث الأول أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. نعم. ووجه ذلك أن الإيمان بالله كما سبق يتضمن الإيمان بأسماء وصفاته، فإن ذات الله تسمى بأسماء وتوصف بأوصاف، ووجود ذات مجردة عن الأوصاف أمر مستحيل. تعرفون هذه القاعدة؟ وجود ذات مجردة عن الأوصاف مستحيل إلا عند الجهمية وغلاة المعتزلة. هات لي شيء في الوجود لا يوصف ببياض ولا بسواد أو بحمرة، لا يوصف بشيء إلا العدم، لا يوصف فقط. ولا أي شيء موجود يوصف بالصغر أو الكبر، بالعرض أو الطول، بالكبر أو القصر، بالبياض أو السواد، بالبرودة أو الحرارة. عرف الآن؟ أي شيء موجود في الكون لا بد أن يوصف، فمن باب أولى رب السماوات والأرض أنه يوصف. قال ووجود ذات مجردة عن الأوصاف أمر مستحيل، فلا يمكن أن توجد ذات مجردة عن الأوصاف أبدا إلا في الخيال أو في عقيدة الفلاسفة وغلاة الجهمية والمعتزلة. وقد يفرض الذهن أن هناك ذات مجردة من الصفات، لكن الفرض ليس كالأمر الواقع، أي أن المفروض ليس كالمشهود. فلا يوجد في الخارج، أي خارج الواقع المشاهد، ذات ليس لها صفات أبدا. فإذا ذكرت شيئا في الكون لابد أن تصفه بصفة. عرف الآن؟ فالذهن قد يفرض مثلا شيئا له 1000 عين، في كل 1000 عين 1000 سواد و1000 بياض، وله 1000 رجل، في كل رجل 1000 أصبع، في كل أصبع 1000 ظفر، وله ملايين الشعر، في كل شعرة ملايين الشعر، وهكذا يفرضه الذهن، وإن لم يكن له واقع، ليس له في الحقيقة أساس. لكن الشيء الواقع لا يمكن أن يوجد شيء بدون صفة. أنتم فهمتم ليش أضرب هذا المثال؟ يعني إذا تخيلت شيئا، تخيل أن له عين والعين فيها 1000 عين، يعني تخيل أشياء مستحيلة وجودية لكنها مستحيلة. لا تقول تتخيل شيء موجود في الكون ليس له صفة، ما يحتمل العقل أصلا. عرف الآن؟ تتخيل ثور له 1000 قرن وكل قرن فيه 1000 قرن آخر وله 1000 عين وكل عين فيها يعني أشياء مستحيلة يتخيلها الذهن وهي مستحيلة، لكن كون أن العقل والذهن يتخيل شيئا موجودا ليس له صفة هذا لا يقبل، ما يقبله العقل أصلا ولا يستطيع أن يتخيله لأن ما من موجود إلا وله صفة. فهمتم ألا شيء يريد بالمثال هذا؟ حفظكم الله. أين صاحبك يا أين رشيد؟ انتهى من الدرس؟ ها هو شيخ فتح شيخ من درس اللغة. طيب الله هو يريد أن تكون لكن ما أدري أظن هو في الدرس الآن. الله يوفقك عشان هو العيال فان شيخ. الله يوفقك. هو يحب لكن ما فهم في الآخر طيب. طيب ولهذا كان الإيمان بصفات الله تعالى من الإيمان بالله، لأن صفات الله الإيمان بالصفات فرع عن الإيمان بالذات، فما دام أنت تؤمن بذات الله ووجوده لابد أن تؤمن بإيش؟ بصفاته. الإيمان بالصفات فرع عن الإيمان بالذات، فإذا أنكرت الصفات أنكرت الذات، أنكرت الذات، لأنه لا يعقل وجود ذات بدون صفات. فولاة المعتزلة والجهمية والفلاسفة كان ينبغي عليهم أن يصرحوا يقولوا ما في الله وانتهينا، أما يقولوا ما في أسماء وصفات، أن الله لم يتصف بالصفات ليس له صفات لأن وجود الصفات يقتضي التشبيه، هذا كلام مستحيل. قولوا ليس هناك رب العالمين وانتهينا، كما قال بعض السلف إنما يريدون أن يقولوا ليس في السماء إله وانتهينا، إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء، ليس في السماء رب يعبد، ليس في السماء إله خالق يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فقط. هذا هم خلاصة قولهم. نعم وين وصلنا؟ نعم. وقال كان الإيمان بصفات الله من الإيمان بالله، لو لم يكن من صفات الله إلا أنه موجود واجب الوجود. هذا كلمة واجب الوجود من كلام الفلاسفة وعلماء الكلام، لكن لما استخدمها أهل علم الكلام ولا يتفاهمون إلا بها استخدمها سلفون الصالح، وممن استخدمها شيخ ابن تيمية، وسار على ذلك علماؤنا من ابن عثيمين وغيره. وواجب الوجود يطلقونه على من؟ على الله. الله ليس، لكن هكذا يسموها أهل علم الكلام، ولما خاطبهم شيخ ابن تيمية لا يتفاهمون إلا بهذا الكلام، فاضطر أنه يخاطبهم واجب الوجود أي لم يخلقه غيره، لم يوجد، إنما هو الواجب بنفسه لم يوجده أحد. أنا وأنت نسمى إيش؟ ممكن الوجود. المخلوق يسمى عند علم الكلام إيش؟ ممكن الوجود، معنا نسمى في كتاب الله مخلوق. أنا وأنت مخلوق، كل ما سوى الله مخلوق والله خالق، لكن هم يقولون إيش؟ واجب الوجود وهو الله، أي واجب بنفسه ما أحد أوجده. وأنا وأنت إيش؟ ممكن الوجود، يعني كنا معدومين فأمكن وجوده، وإلا فلا ليس في الكون إلا خالق أو مخلوق. الله الخالق وما وكل من سواه مخلوق، وهذا باتفاق الناس. وعلى هذا فلا بد أن يكون له صفة، ما دام أن الله موجود فلا بد له إيش؟ صفة. لكن يا إخوان هذه الصفة أما عند أهل السنة والجماعة فله صفات، لكن نتلقاها من الكتاب والسنة، لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات. فإذا قلت كيف ذات الله ما أدري، إذن أنا لا أدري كيف صفات الله، ما أستطيع أن أصف الله، إنما هو الذي وصف نفسه ووصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن ما ورد في الكتاب والسنة آمنا به، وما لم يرد في الكتاب والسنة نسكت عنه. أما المعتزلة فسموه واجب الوجود ووصفوه بالسلوب، وأنه لا فوق ولا تحت ولا خلف ولا أمام ولا قدام ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا يجهل ولا يحزن ولا يفعل ولا ولا ولا ولا ولا ولا. كلام. فنحن نؤمن بموجود وهو الله، ونؤمن بذات الله، ونؤمن بأن الذات الإلهية لها صفات، لكننا نتلقى هذه الصفات من أين؟ من الكتاب والسنة، لأننا عاجزون عن أن ندرك مصالح أنفسنا وما تحتويه أجسادنا، فكيف نعلم كنه الله وذات الله ونعلم صفات الله؟ هذا أما المعتزلة فقد والأشاعرة والجهمية فقد تطفلوا على الله وأساءوا الأدب وتدخلوا في وخاضوا في ما لا نهاية. المبحث الثاني أن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية، والواجب على الإنسان نحو الأمور الغيبية أن يؤمن بها على ما جاءت دون أن يرجع إلى شيء سوى النصوص، نصوص القرآن المعصومة الوحي المنزل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ونصوص السنة الصحيحة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة أو الحسنة المتلقاة بالقبول. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة في فتنة القول بخلق القرآن، لا مطلقا، لأن في كل زمان إمام لأهل السنة، لأن في كل زمان إمام ينصب الله إماما لأهل السنة يتصدى للبدع والفتن التي تناقض الإسلام. ففي زمان الإمام أحمد بن حنبل إذا قيل إمام أهل السنة والجماعة أي في زمانه وفي عصره في حامل راية أهل السنة في فتنة القول بخلق القرآن. قال رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه. هذا كلام ينبغي أن نقف عنده ولا نتعدى هذا الكلام، هذا منهج السلف. لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، فلا تصفه من عند نفسك ولا بما يمليه عليك خيالك أو هواك، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال الله زكاه وقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو إذا وصف الله فإنما تلقى ذلك عن وحي من رب العالمين، قد يكون وحيا قرآنيا يتلو، وقد يكون إلهاميا، ألقى إن روح القدس ألقى في روعي أو نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن روح القدس وهو الوحي جبريل الملك يلقي في روح النبي صلى الله عليه وسلم ينفث، فصفات التي يصف الله يصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه بها هذا مما ألقاه إليه، وليست في القرآن، مما ألقاه إليه الملك مباشرة فيما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وليس قرآنا. قال يعني قال: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث، لأن غير القرآن والحديث ليس بمعصوم، ومن قال وصف الله بما لم يرد في القرآن ولا في الحديث فهو متطفل جاهل قائل بما لا علم له به متجاوز لحده. يعني أننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل لذلك القرآن والعقل. ففي القرآن يقول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بدون علم ينقسم إلى قسمين، إما في الأحكام وربما قل ثلاثة أقسام، إما في الأحكام الشرعية تفتي بما لا بتقول قال الله هذا حكم الله هذا من القول على الله هذا حلال وهذا حرام، قال تعالى: ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إذن الفتوى في مسائل تحليل أو تحريم بدون دليل شرعي من القول على الله بغير علم، أو تقول في يوم القيامة يحصل كذا وكذا أو سيأتي كذا وكذا أو كان في الزمان الماضي كذا وكذا، هذا أيضا من القول على الله بدون علم، لأن هذا لا يعلم إلا بالوحي والله ما أوحى إليك، عرف الآن؟ هذا في القصص. وأما في النوع الثالث في ذات الله، أن تقول الله كذا وتصف الله بصفات لم ترد في القرآن ولا في السنة النبوية، هذا من أعظم القول على الله، لأن تصف الله بما لا يصف به نفسه ولم يصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، وهذا من أجرم الجرم. فإذا وصفت الله بصفة لم يصف الله بها نفسه فقد قلت عليه ما لا تعلم، وهذا محرم بنص القرآن. ويقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولو وصفنا الله بما لم يصف به نفسه لكنا قفونا ما ليس لنا به علم فوقعنا فيما نهى الله عنه. وأما الدليل العقلي فلأن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية ولا يمكن في الأمور الغيبية أن يدركها العقل، وحينئذ لا نصف الله بما لم يصف به نفسه ولا نكيف صفاته لأن ذلك غير ممكن. على سبيل المثال في المخلوقات، لو الآن جاءنا خبر في الأخبار هذه أو فتحنا الجهاز وشفنا الأخبار قالوا أنتجوا قبل ساعة واحدة فقط سيارة في أمريكا فورد أو كذا، ذهب هذا يقول صوف شكلها كذا وسرعتها 500 كيلو في الساعة، من أين لك أنت العلم هذا؟ أنت لا. يغضب الناس منه لأنه يصف سيارة من حديد من صنع الإنسان قبل أن يراها، كيف تصفها؟ هذا قمة في الجهل والاعتداء والاستطالة والتعالم، أنك تصف سيارة ما لها إلا ساعة منذ خرجت من المصنع، أعلنوا عنها الآن قبل ساعة خرجت، كيف رأيتها وكيف علمت أن صفاتها كذا وكذا وأن سرعتها 500 كيلو متر وأنها بيضاء اللون وكذا، وهم ما قد تكلموا إنما أعلنوا إعلان عام وهي سيارة؟ فكيف يتجرأ الجهمية والمعتزلة ويصفون الله عز وجل بما لم يصف به نفسه وهو جبار السماوات والأرض؟ أي جرم أكبر من هذا؟ جرم. الناس لا يقبلون منك أنك تصف سيارة ما قد رأيتها، تعال للجهمي. قالوا للجهمي زوجته في بلد وهو في بلد، وأخبر أنه جاء له مولود، يأتي واحد من طلابه وقال له الولد الذي جاء لك ربما مقطوع الأنف وأعور العين وما له كذا وأسود وأعرج وكذا وكذا، منين لك الخبر أنت؟ منين جيت الخبر هذا وأنت ما قد رأيت؟ ينكر عليه هكذا ولا لا؟ ينكر عليه، كيف تصفه بأوصاف؟ ما جاء أحد أخبرك؟ قال لا أنا أتوقع هكذا. قال أنت مجنون. أنت الجهمي يقول له أنت مجنون، قل له وأنت لماذا تصف رب العالمين بأنه لا داخل العالم ولا خارجه وأنه لا يجهل ولا هو ليس لا يتصف بالعلم لكنه لا يجهل، هو كذا هو كذا، كيف تتجرأ على رب العالمين ولا تجسر بل تنكر على من يصف ابنك بصفات أنت وهو ما قد رأه؟ كيف تفعل هذا الأمر؟ ما عندهم عقول أصلا الجهمية، أصحاب أهواء أصلا. نعم. مثال آخر، الإنسان فيه روح لا يحيا إلا بها، لولا أن الروح في بدنه ما حيا ولا يستطيع أن يصف الروح لو قيل له. تعرفون ولا لا؟ ما منا أحد إلا وله روح، بدليل أنه يتكلم ويتنفس، ما دام أنك، ولذلك الشخص إذا مريض وهمد الأطباء ما يستجيزون أنه يدفن حتى إيش يفحصون، إذا بقي النبض في القلب خلي يكون باقي روح، عرف الآن؟ فما دام أنك تتحرك فيك روح، لكن كل هذا صف لي روحك، أنا ما رأيتها ولا أعلمها، أحس بها فقط، لأن الروح ذات مخفية في الجسد لا نراها، فالإنسان عاجز عن أن يصف روحه، هكذا ولا لا؟ فكيف يصف الله عز وجل ويتجرأ على رب السماوات والأرض؟ عاجز الجهمي والمعتزلي، عاجز أن يصف الله سبحانه وتعالى، فكيف يتجرؤون على وصف الله؟ أصبح عندهم أرخص سبحانه الله، سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم. ما هذه الروح التي بك؟ ما هي التي لو نزعت منك صرت جثة، وإذا بقيت فأنت إنسان تعقل وتفهم وتدرك، لجلس ينظر ويفكر فلا يستطيع أن يصفها أبدا مع أنها قريبة منه في نفسه وبين جنبيه، ويعجز عن إدراكها مع أنها حقيقة، يعني شيء يرى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بأن الروح إذا قبض تبعه البصر، يعني روحنا لا نراها في الحقيقة، لكن إذا خرجت وأنت في الموت إيش يراها الإنسان في ذاك الوقت، لأنه يعاين ملك الموت، يعاين أصبح إيش كما قال صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أصبح، إذا الإنسان خلاص ما بقي له في الدنيا شيء، يرى جلساه لكن أمور الآخرة بدأ يرى ملك الموت ويرى الروح وهي تخرج وتنسل منه وتبعها البصر، نسأل الله حسن الختام تعتذركم الله. فهنا وأن له أن يستطيع صفها وهو الآن قد خرجت منه، لا يراها إلا عند النزع ما عاد يستطيع، لكن قبل ذلك ما نراها، ما في مصلحة أصلا أننا نراها، كما أننا في أشياء لا نستطيع نراها، هذا طول عمرك ما تراها إلا في المرأة أو إذا حد صورك بكاميرا في زمننا، أما قبل كم من ملايين الناس ماتوا وما رأى هذا المكان، كم من ناس مات وما يرى هذا المكان إلا بالمرأة فقط، يستطيع لكن هذا ما يستطيع حتى بالمرأة، ها هنا ما يستطيع يراه، كم من إنسان مات وفيه أشياء خارج يراها الناس ولا يستطيع أن يراها، تعرفون هذا لما تعرفون؟ نعم. ربما بعض الناس في ظهره مكوى أو جرح يقول كيف هذا كيف شكله، فما يستطيع أن يصف نفسه. كيف يدير رئيس الله عز وجل سبحانه وتعالى؟ فالإنسان يرى نفسه وهو وهي مقبوضة، ولهذا تبقى العين مفتوحة عند الموت تشاهد الروح وهي قد خرجت، وتأخذ هذه الروح وتجعل في كفن ويصعد بها إلى الله، ومع ذلك ما يستطيع أن يصفها وهي بين جنبيه، فكيف يحاول أن يصف الرب سبحانه وتعالى وتعالت عظمته وجلت بأمر لم يصف به نفسه؟ ولا بد إذن تحقق ثبوت الصفات لله سبحانه وتعالى. وإلى هنا.